فقالوا إطلاق. فقرأ كان الرجل ورق في هذا الوقت كان شيء يعني عذر كبير وكان قد عني. فلما قرأ النبي عليه وأخبره فقال له إن هذا هو الناموس الذي نزل على عني. الناموس يعني الوحي والنظام والقانون الذي نزل على عني. ثم تحسر في بعث هذا النبي وهو رجل كبير شايب قد كبر سنه. فقال ليتني اكون حيا، ليتني كنت جدعا، يعني ليتني ابقى يعني تمتد لي الحياه حتى يرسلك الله، يا ليتني كنت شاب كذلك، ليتني اكون جدعا. الجدع من الرجال هو اللي هو الشاب في اول الشباب. ثم قال له اذ يخرجك قومك، يعني كن شاب عندما يخرجك قومك انصرك نصرا مؤزرا، يعني اقف معك وانصرك على قومك اذ يخرجوك. فقال النبي او مخرجيهم. فقال له يا بني انه لم ياتي احد بمثل ما جئت به الا هو. طبعا قال له يا بني لانه صغير السن، النبي صغير السن النصف اليه. فقال له ما جاء احد بمثل ما جئت به، يعني وحي ورساله من الله تبارك وتعالى يدعو الناس الا هو، لا بد ان يعاد. وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا، اذا ادركني يعني هذا اليوم الذي ترسل فيه يعني الى الناس فانا انصرك نصرا مؤزرا، اخف معك وانصرك نصرا مؤزرا يعني نصر مدخول. ثم لم ينشر بعد ذلك ان توفي يعني ورقه وفتر الوحي على الرسول فتره ثمن 3 سنوات. فنزل عليه الوحي بعد ذلك بسوره المنزل. نعم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال واخبرني عروه عن عائشه انها قالت اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. وساق الحديث بمثل حديث غير انه قال فوالله لا يحزنك الله ابدا. يعني اللفظ الاخر فوالله لا يخزيك الله ابدا، وفي هذا اللفظ فوالله لا يحزنك الله ابدا. وقال قالت خديجة اي نعم اسمع من ابن اخي. اي نعم تقول ورقة اسمع من ابن اخي. نعم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروه بن الزبير يقول قالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى خديجه يرجف فؤاده. يرجف فؤاده اللي هو قلب يعني، ورجف القلب اللي هو يعني سرعه دقاته يعني. واختص الحديث بمثل حديث يونس ولم يذكر اول حديثهما من قوله اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. الرؤيا قال وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله ابدا. وذكر قول خديجه اي سيدنا عم اسمع من ابي اخي. وحدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فتره الوحي قال في حديثه فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت راسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والارض. نعم. هذا ابن جابر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عن فترة الوحي هذه التي كانت بين اقرأ وبين يعني المدثر يقول فإذا أنا يعني هابط يبدو كان النبي هابطا من حراء فإذا الملك الذي أتاني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. يقول يعني تحول عنه رعبا منه. يقول كلما نظرت في الأفق وجدته أمامي. نعم. هذه الصورة

خسر أقل السلام إلى هذا مشرين على 2-3 سلام. وخرج أنه بعد قبل يقرأ كان قد مات في شهرا يعني يتعبد الله تبارك وتعالى في غير شهر. ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها حين زوروا المسيح حتى فجأه. أما الخلاء فمندوب وهو الخلوة وهي الشأن الصالح. نعم. وعباد الله العالمين. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله. أنا قال شأن الصالحين وعباد الله العارفين. لكنها يعني ليست مشروعة الآن في هذه الأمة إلا في الاعتكاف فقط. العشر الأواخر من رمضان أو في مثله. يعني هذه شراء الخلوة والخلوة في المساجد. أما الخلوة في الكهوف والمغارات والجبال فإنها غير مشروعة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال الفتن عندما يلجأ الإنسان ليكون بعيدا يعني عن الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على يوسف أن يكون خير مال المؤمن ظنا يطلع فيها شعب الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. أما العزلة والتعبد بالعزلة فهذه غير جائزة ويجب الإنسان أن يكون يعني في جماعة فإن العزلة ستحرم الإنسان طبعا من صلاة الجماعة وتمنعه من الناس ومطلوب منه أن يكون في مسلم يعني يحضر الجماعات ويحضر الجمع ولا ينعزل يعني ولا يشرع لنا يعني من انقطاع الكهوف والمغارات وغيرها. كلام الإمام النووي هنا أن هذا شأن الصالحين وعباد الله العارفين شبيه ليس بصحيح وهي ليست مشروعة أن يترك أنه يتعبد الله تبارك وتعالى الانقطاع وحده والخلوة والبعد عن الناس وترك الجمعة والجماعة ومشروعة وما شرع منها إنما هو الاعتكاف ولا يصح إلا في مسجد جامع يعني حتى المسجد لا تقام فيه الجمعة ما تصح الاعتكاف لأنه لو اعتكف في مسجد لا يصلي فيه الجمعة إما أن يخرج منه وإما أنه يترك الجمعة ترك الجمعة كبيرا من الصلاة فلا تحل الاعتكاف إلا في مسجد جامع صلى فيه الصلاة وصلى فيه الجمعة فمن استطاع من استطاع في المغارات وفي الجبال وبعيد عن الناس ان هذا غير مشروع لم يشرع الله تبارك وتعالى لهذه الامه وهو ليس من شان الصالحين كما قال اكثر من عباد الله الصالحين مثلا فانما كان من هؤلاء الذين سموا انفسهم بالصفات والصوفيه وانقطعوا في المغارات وكذا وكذا عن الناس وحصل لهم من الشرور والسيئات ونزول الشياطين امور عظيمه وهو على كل حال في الاساس يعني بدعه في هذا الدين. قال ابو سليمان الخطابي رحمه الله حبب في عزلة اليه صلى الله عليه وسلم لان معها فراغ القلب وهي معينة على التفكر وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتحشع قلبه والله اعلم. يعني ان هذا من حكمة ان الله حبب الى النبي الخلاء في هذا الوقت وقت الفترة النظر الاعتبار وصفاء القلب هذا كان تهيئا ان الله تبارك وتعالى حتى ياتيه يعني ياتيه الوحي. نعم. واما الغار فهو الكهف والنقب في الجبل وجرعه والنقب في الجبل النقب في الجبل نعم وجرعه في رحم والمغار والمغاره بمعنى الغار. نعم. وتصوير الغار هو الجبل. نعم. ضم حراء بكسر الخاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد وهو مصروف ومذكر هذا هو الصحيح. نعم. وقال القاضي فيه لغتان التذكير والتأنيث والتذكير أكثر. فمن ذكره صرفه ومن ألفه لم يصرفه. أراد البقعة أو الجهة التي فيها الجبل. قال القاضي قال هذا حراء وهذه حراء. وقال بعضهم صرفه يدخل في التنوين أما لما الصفر يدخل في التنوين يبقى يعني ممنوع من الصفر، فأن الجر يعني جر بالفتح نيابة عن الكسر. نعم. قال طاري وقال بعضهم فيه حاء بفتح الحاء والقصر. وهذا وقال حرى كذلك. نعم. وهذا ليس بشيء. قال ابو عمر الزائر فاخذ سعد وابو سليمان الخطاب وغيرهم اصحاب الحديد والعوام اصحاب الحديد والعوام يخطئون في حراء في ثلاثه مواضع، يفتحون الحاء وهي مفتوحه، ويكسرون الراء وهي مفتوحه، ويقصرون الالف وهي مفتوحه. وحراء جبل بينه وبين مكه نحو ثلاثه اميال عن يسار الزاهد من مكه الى منى. الله اعلم. واما التحمل في الحاء المهمله والنون والساء المثلثه فقد كسره بالتعبد وهو تفسير صحيح، واصل حمد الاسم الحمد الاسم، فمعنى يتحنث الحرج والاسم. واما قولها الليالي ولاة العدد فمتعلق بالتحمل لا بالتعبد، ومعناه يتحنث الليالي، ولو جعل متعلقا بالتعبد فسد المعنى، لأن التحمل لا يشترط فيه الليالي بل يطلق على قليل وكثير. وهذا التفسير اقترب بين كلام عائشة رضي الله عنها وأما كلامها فيتحدث فيه الليالي فلا تعد. والله أعلم. هو المنطقة ذلك هو التعبد على وضع هذا تحنث قال وهو التعب. نعم. وقولها فجاءه الحق اي جاءه الوحي فقط. نعم. لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن متوقعا للوحي. نعم. ويقال فجاءه بكسر الجيم وبعدها همسه نصيحه. يعني ما كان جالسا في حراء ينتظر ان ياتي الوحي لما جاءه امر ما كان يتوقعه ولا ينتظر. نعم. ويقال فجاءه بفتح الجيم فجاءه والهمس لغتان مشهورتان حكاهما الجوهري وقيس. قوله صلى الله عليه وسلم ما انا بقائل معناه لا احسن القراءه. فما نافيه هذا فما نافيه ما نافيه. نعم. مش يعني جافيه انما نافيه ما انا بقائل. وحتى القاضي عياض رحمه الله فيها خلافا بين العلماء، منهم من جعلها نافية ومنهم من جعلها استفهامية وضعفوا بإدخال الباء في الخبر. قال القاضي ويصححوا قول من قال استفهاميا رواية من روى ما أقرأ، ويصح تقول ما في هذه الرواية أيضا نافية. والله أعلم. ما أقرأ يعني على الناس استفهامية، ما أنا بقارئ يعني ما الذي يقرأه كأنه يستفهم وهذا كلام ضعيف، إنما ينفي ما على القارئ يعني لا أحسن القراءة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فضبطني حتى بلغ مني الجهل ثم أسلم، أما ضبطني فبالغين المعجم والطاء المهمل ومعناه عقرني وضمني، فقال ضبطه وغبته وضغطه وعقره وخنقه وغلده كله بمعنى واحد. نعم. وأما الجهد فيجيب فتح الجيم وضمها لغتها وهو الغائب والمشقة، ويجيب لنصب الدال ورفعها، فعلى النص بلغ جبريل من الجهد وعلى النص الجهد وعلى النص جهد. نعم. وعلى النص بلغ الجهد منه. نعم. وغائبه. نعم. ومن من ذكر الوجهين في نصب الدال ورفعها صاحب التحرير وغيره. واما ارسلني فمعناه اطوقني. قال العلماء والحكمه في الضبط شغلهم من الالتفات الى الالتفات والمبالغه في امره. في شغلهم من الالتفات الى الالتفات الى شيء اخر المبالغه في هذا الامر، وكذلك ان يوقظه وان يجعله يعني يرى ان ما هو فيه الان يقظة لا منع مش حلم، وإنما هو في يقظة. نعم. فيفعل معه هذا.

تأتي بالتنبيه. نعم. ورجعت نبران عزيز على أقدام. نعم. ورجم الإمام أبو بكر بن أنباري أقدامها ومواضعها في باب من كتاب الوقت والكتاب. نعم. هو أحسن حلة في القرآن. نعم. وأما قولها لا يكفي فهو بضم الياء والإلخاء المعجم. كذا هو في رواية يونس وعطية. وقال معمر في روايته يكفيك بالحاء المهملة والنون توجيه فتح الياء في أوله وضمها وكلاهما صحيح. يعني يحجنه. صلى الله عليه وسلم يحجنك الله أكبر. نعم. الخزي القبيح والحمار. نعم. وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى اللقاء على حسب حال الباطل والموصول، فتارة تكون بالمعنى وتارة بالفتح وتارة بالزيارة والسلام وغيرها. نعم. يعني على حسب حال الموصول، في مثلا موصول يحتاج خدمة، أحد يحتاج مال، أحد يحتاج زيارة وضع. نعم. هذا طريق وصف الله. نعم. وأما الفل فهو بفتح الكاف وأحسن التخفيف. ومنه قوله تعالى وهو فل على مولاه. ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال. نعم. وغير ذلك وهو من الكلال وهو كعيال. نعم. وأما قوله وتكسب المعدوم فهو بفتح الكاف وتكسب المعدوم. نعم. هذا هو الصحيح المشهور ونقله طابع في رواية الأكثرية قال ورواه بعضهم بضمها. نعم. قال عبد الأربع الثالث وأبو سليمان الخطاب وجماعات من آل مصر قال كتبت الرجل مالا وأكتبته مالا لغتان أصبحهما باتفاق كتبته بحذف الألف. وأما معنى تكتب المعلوم كما رواه بالضبط فمعناه تكتب غيرة المال. نعم تكتب غيرة المال المعدوم. نعم تكتب غيرة المال المعدوم أي تعطيه إياه تبرعه. نعم. فحدث أحد المسؤولين. نعم. وقيل معناه تعطي الناس مالا يجدون عند غيره من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. نعم. وأما رواية الفتح وقيل معناها جماعة الضعف وقيل معناها تكتب المال المعدوم وتفيد منه ما يعني بغيرك عن تحقيق. هذا بعيد. هذا المعنى بعيد. يعني تستطيع ان تكتب ما يعني غيرك عن تحصيله. هذا نوع من يعني ليس مدحا ذما من شخص يعني يكتب ما لا يستطيع أحد أن يكتب من هذا الطريق ويكتب من هذا الطريق. نعم. وكانت العرب تتمادح في كسب المال المعدوم لا سيما قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن أهل الدنيا. عن أهل الدنيا. يعني يقول لك مثلا فلان يطلع القرش من تحت الصخر. يعني إما من الوجه الذي لا يستطيع أحد أن يخرج منه هذا الكسب. هذا يعني مدح عند اهل الدنيا ولا يكون الانسان يعني مثل هذا ما يمدح هذه كلها في العطاء يعني مدحته كله في العطاء وليس بانه يطلع المال من تحت هذه انما كله في العطاء كثر الطيب ويعينه على نائب الحق وهذا انتهى المال كتاب المعدوم يعني شخص معدوم هو يكتبه يعطيه شخص معدوم من اهل الفقر الشديد هو يعطيه وليس تكتب المال تكتب المال المعدوم ليس مدحا هذا صلاه فيها. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم محظوظا في تجاره وهذا القول حكاه القاضي. الحظ محظوظ في التجاره غير الذي يكتب المعدوم يعني مبارك في التجاره يشتري شيء فيربح فيه هذا لا يسمى انه يكتب المعدوم. نعم يكتب المال المعدوم يعني من الحذق والمهارة في كسب المال هذا الحادث الشديد الحذق والماهر في كسب المال ليس ممدوحا ولا يمدح هنا في هذا المقام. نعم. وهذا القول حتى القاضي عن ثابت صاحب الدلال وهو ضعيف ضعيف فاشل كلام الإمام النووي هو ضعيف بل فاقد ما يجوز تفسير الحديث فيه. نعم أو ضعيف وهو ضعيف أو غلط

كما ذكره أولا في الحديث، فأنه ورقة بن عوفر بن أهل، وهو وهي خديجة بن خويلد بن أهل. نعم، خديجة بن خويلد بن أهل. وأما الأول فسمته عما نجاة للإحترام. هذه عادة العقل في أداء خطابة، يخاطب الصغير الكبير بياعا احتراما له ورفعا لمرتبته، ولا يحصل هذا الغرض بقولها يا ابن عم. والله أعلم. قوله هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، الناموس في نون والسين المهمل، وهو جبريل عليه السلام. قال عن اللغة وقريب الحديث، الناموس في اللغة صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. نعم، في اللغة الناموس اللي هو صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. الناموس الذي أنزل على موسى يعني هو الملك الذي ينزل بالوحي. نعم. ويقال نمس السر بفتح النون والميم، أنسه بفتح النون لمسا أي كتمته. نعم. ونمس الرجل ونامسه سارته. واتفقوا على أن جبريل عليه السلام يسمى النعمش. نعم. واتفقوا على أنه المراد. نعم. قال الهروي سمي بذلك لأن الله تعالى خصه بالغيب والوحي. واما قوله الذي انزل على موسى عليه السلام فكذا هو في الصحيح وغيرهما، وهو مشهور ورويناه في غير الصحيح نزل على عيسى عليه السلام وكلاهما صحيح. قوله يا ليتني فيها جناح، الضمير فيها يعود الى ايام النبوه ومدتها. وقوله جزعا يعني شابا قويا حتى ابالغ في نصرته. والأصل في الجدع للدواء، وهو هنا السحر. جدع للدواء جدع من الضعن اللي هي بنت سنتين، وجدع وفلاسة هذا، ولكن طيب جدع من الرجال اللي هو الشر قوي. نعم. وأما قوله جدعا فهكذا هو الرواية المشهورة في الصحيحين وغيرهما في اللفظ. قال القاضي ووقع في رواية ابن مهان جدع أو جدع بالرفع، وكذلك هو في رواية الأصيل في البخاري، وهذه رواية ضعيفة. وأما النفس فاختلف العلماء في وجه، فقال الخطابي والمازري وغيرهما نصب على أنه خبر، كان خبرتان أو خبرتان المحفوظ تقديره ليتني أكون فيها جدع. وهذا يجيب على مذهب النحويين الكوفيين. وقال القاضي الظاهر عندي انه موصوف على الحال، وخبر لي قوله فيها، وهذا الذي اختاره القاضي هو الصحيح الذي اختاره اهل التحقيق، والمعرفه بين شيوخنا وغيرهم ممن يعتمد يعتمد عليه. والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم او مخرجي لهم هو بفتح الواو وتنكيب الياء، هكذا الرواية. ويجوز تخفيف الياء على وجه الصحيح المشهور تنكيبها، وهو مثل قوله تعالى في مصرحي، وهو جمع مخرج كالياء الاولى ياء الجمع والثانية ضمير متكلم. وفتحت التخفيف لئلا يجتمع الكثرة والياء بعد كثرته. قوله وان يدركني يومك اي يدركني يومك اي وقت خروجي. قوله انصرك نصرا معزرا، هو بفتح الزاي وبهمزه قبلها اي بهمزه قبلها اي قويا بعدها. قوله في الروايه الاخرى اخبرنا معمر قال الزهري اخبرني عروه هكذا هو في الكفوف، واخبرني عروه بالواو وهو الصحيح، والقال واخبرني هو الزهري. وفي هذه الواو فائده لطيفه قدمناها في مراه، وهي ان معمر سمع من الزهري حديث قال الزهري فيها اخبرني عروه بكذا واخبرني عروه بكذا الى اخره. فاذا اراد معمر روايه الغير الاول قال الزهري واخبرني عروه، فاتى بالواو ليكون راويا كما سمع، وهذا من الاحتياط والتحقيق والمحافظه على الالفاظ والصحه فيها. الله اعلم. قوله في هذه الرواية أعني رواية معمر، فوالله لا يحزن لا يحزنك الله، هو بالحق المهملة والنون وقد قدرنا بها. قوله في رواية عقيل وهو بضم العين يرجو الفؤاد. فتقدمنا في حديث عن اليمن أرق قلوبا بيان الاختلاف في القلب والفؤاد. وأما علم حديث رضي الله عنها برجل خالق وآله صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنها رأته حقيقة ويجوز أنها لم ترى وعلمته بالقرائن وصورة الحال. والله أعلم. قالوا أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب النبي. ما حصل محل جابر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.